السلام عليكم. طبعا فيديو هالقصة هذه تلقاها في الانستغرام لأنها قصة غريبة عجيبة. اسمع السالفة. في سنة 81 مجهول أطلق النار على الرئيس الأمريكي اللي ينقال له رونالد ريغان. ليش وش السالفة؟ السالفة عجيبة جدا. أول ما طلع الرئيس كان موجود في واشنطن قاعد عنده مؤتمر حق مظاهرات العمال وما العمال من الحكي هذا، فحضر عندهم في الفندق. أول ما طلع طلع مستانس ويضحك وما في شيء ومعاه الحراسة، ولا يجيه واحد ينقال له جون هينكلي. هذا جون أول ما طلع الرئيس ويرش بست طلقات، طبعا طلقة أصابت الرئيس رونالد وخمس طلقات قتل فيها بعض الحراس الشخصيين اللي كانوا بجانب الرئيس الأمريكي. انقلبت الدنيا. المهم باقي الحراس اللي عنده ألقوا القبض على جون هذا، لكن ما هم عارفين هذا جون يعني العملية هذه شنو، إرهابية ولا هذا جون من المعارضين للرئيس ولا شنو قصته. لكن بالطويلة أحالوا الرئيس للمستشفى وجدت الطلقة بكتفه الأيسر، ما حاشت كانت بعيدة شوي عن صوب القلب، وتوفوا يعني ثلاثة من الحراس وفي إصابات. المهم خذوا جون هذا المتهم وحالوا للمحاكمة. في أول جلسة توقعوا شنو كان عقوبته؟ على طول عطوه براءة. شنو السر؟ هو القاتل فعلا، لكن شنو السر؟ ان القاضي عطى جون هينكلي البراءة. في حيثيات الحكم الناس تبي تعرف ليش القاضي عطى جون هينكلي عطاه البراءة. فلما قروا حيثيات الحكم ولا القاضي كاتب جملة، كاتب ان جون هينكلي في هذه اللحظة غير مسؤول عن تصرفاته وقت وقوع الجريمة. شلون يعني وقت وقوع الجريمة؟ اسمع السالفة. هينكلي وين راح؟ يدورون عليه بعد ما طلع براءة، اختفى ابدا، ما حد درى عنه، واصبح جون هينكلي مجرد اسطورة، الشخص اللي حاول يقتال الرئيس رونالد ريغان. لكن بالطويلة اختفى الولد عن الوجود، ما حد يعرفه، حتى وامه وابوه ما دروا عنه وين راح، شنو سوى بعد ما طلع براءة، وين راح، ما هم عارفين. سلموا امرهم لله، يعني انتهى الموضوع. فيوم من الايام امه وابوه عندهم حديقة عند البيت، قاعد يحفرون في الحديقة وكذي يعني يرتبونها، ويلقون صندوق صغير. الصندوق هذا كانت عبارة عن مذكرات جون هينكلي، كان يدفن مذكرات يحطها في صندوق يدفنها في حديقة البيت. لما افتحوه ولا ولدهم جون هينكلي كاتب رسالة حق ممثلة اسمها جودي فوستر، ممثلة عالمية أمريكية معروفة جدا. شنو كاتب لها؟ كاتب لها: سوف أبرهن لك عن حبي بقتل ريغان لأنه أساء إليك كثيرا، أعلم أن هذا العمل سيؤدي إلى قتلي، لكني غير حريص على حياتي لأني أحبك أكثر من حياتي، فإن كنت تحبيني استوقفيني حفاظا على حياتي لأقضيها معك، وسأحميك من إساءة ريغان ومن الجميع، ولكن إن كنت لا تبادليني الحب فليس هناك وسيلة تمكنني من حمايتك إلا خسارة حياتي. كتب في نهاية الرسالة: سوف أقتل الرئيس ما لم تبادليني الحب. هني أم وأبو جون هينكلي افهموا القصة، ليش ولدهم في سنة 81 قتل الرئيس رونالد ريغان. بفهمكم شغلة، الرئيس الأمريكي رونالد ريغان هذا كان ممثل، مثل في فيلم اسمه سائق التاكسي، فكانت الممثلة اللي اسمها جودي فوستر تمثل مع الرئيس الأمريكي، كانت بدور بنت مراهقة عمرها 12 سنة، وهذا الرئيس بالفيلم طبعا يسيء لها ويعتدي عليهم الكلام هذا. هذا صاحبنا جون هينكلي يعني أغرم فيها وقام يحبها وقام يطاردها، وقالت له أذلف أنا ما بيشوف رقعت وجهك، فكتب لها الرسالة خلاص ما تبي تشوفيني، أنا راح أقتل الرئيس اللي أسأله. يبقى أسألها بالفيلم يقول لا راح أذبحه، هو بعد ما صار رئيس دولة أول ما طلع من الفندق ويرميه بست طلقات. القاضي لما شاف الحبيب فاصل عن الخدمة قال يبقى هذا مصاحي، احذفوه قطوه مصح للأمراض العقلية. سنة أيامها اسجنوه لين صار عمره 61 سنة. في سنة تقريب 2015 تم الأفراج عن جون هينكلي وطلع مرة ثانية، لكن طبعا بعد ما أفرجوا عنه أفرجوا عنه لأنه خلاص صار كبير عمر وأنه ما يضر أحد، والممثلة صارت عجيز يعني خلاص حتى ما قاموا يخافون لا على الممثلة ولا على الرئيس اللي مات أصلا من زمان، وحتى أسرته ماتت. هني العالم كلها اكتشفت قصة جون هينكلي اللي اغتال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.